أما بعد، فإن الله تعالى يبين صفات الشريحة المستقيمة. إنما المؤمنون، إنما من صيغ الحصر، وهي أم الباب، وهي بمعنى ما وإلا، والمقصور عليه هو المتأخر سواء كان الصفة أو الموصوف. نعم، إنما المؤمنون حقا، ما هو المؤمنون الذين يدعون الإيمان، ولكن إذا جاءت الحوادث بينت الزائف من الصادق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. المؤمنون هم المصدقون، والإيمان هنا يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، لأن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. أصبح الإيمان يقصد به إدخال المعلومة في القلب، والإسلام الاستسلام والانقياد، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا وانقدنا. وهؤلاء الشريحة ما كان الإيمان دخل في قلوبهم، لقوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. إذن إنما المؤمنون حقا الذين أتوا به 11 جملة، حققوا أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، هؤلاء هم المؤمنون. بعدين قال: الذين آمنوا، وصف بالموصول هنا، وجعل صلة الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، وبرسوله مبلغ عن الله لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا ما قال له ربه أبدا، كلامه كل واجب اتباعه فيه. ولذلك ربنا قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الآيات تلزم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله وفي سمته وفي خلقه وفي تشريعه وفي كل ما يفعل، لنا فيه أسوة حسنة. وأقل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للجواز، إما جائز وإما ندب وإما سنة أو سنة مؤكدة أو واجب أو فرض، أبدا لا ينزل عن الجواز ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي. آمنوا بالله وآمنوا برسوله، ثم وإذا كانوا معه، وإذا كانوا أي المؤمنون معه أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور المسلمين والأمة جامع لهم، لم ينصرفوا وينفصلوا عنه حتى يطلبوا منه الإذن ويستأذنوا، سواء كانت صلاة جماعة أو جمعة أو كان في جهاد أو كان في مجلس يبحثون فيه قضايا الأمة ويبحثون فيه قضاياهم، مجتمعون ليبحثوا بعض الأمور على أمر يجمعهم، لم يذهب المتقون إلا بعد أن يستأذنوا، وفي ذلك إزراء بشريحة ستذكر بعد هذا. هؤلاء الذين صدقوا من صفاتهم هذه، آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يذهبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معه في أمر يجمع الأمة من صلاة جماعة وجمعة أو من جهاد أو من تجميع لبحث قضية تهم المسلمين في مصالحهم حتى يستأذنوه إلى أن يطلبوا الإذن منه. وهذا في ضمنه أن هناك ناس لا يفعلون هذا وأنهم بخلاف هذه الشريحة. ولذلك كتابنا أكثر ما يبين ناس استقاموا ودخلوا الجنة وناس انحرفوا ودخلوا جهنم، ثم صفات المتقين وأسباب دخولهم الجنة، ثم صفات المجرمين وأسباب دخولهم جهنم، وهذا يتكرر حتى يفهم كل واحد منا السبل التي ينجو بها من عذاب الله ويدخل الجنة. ولذلك هذا الكتاب لا يبقى معه كفر إذا بين، لأن الكفر ظلام، ولأن هذا الكتاب نور والنور لا يبقى معه الظلام. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أما الكفر فهو ظلام وعمى وضلال، فلا يبقى الظلام مع النور. فلذلك إذا بينا للناس هذا الكتاب ووضحناه تتجلى الأمور ويكون ذلك سببا في هداية كثير من خلق الله. فلذلك المسؤولية على الأمة المسلمة عظيمة في هذا الزمن الذي كثر فيه الاتصال وكثرت أدوات البيان وسهولة توصيل المعلومات إلى أبعد مكان، فحري بالأمة أن تهتم بالمراكز الجادة التي تبين كل ما جاء في القرآن، هداية القرآن، إدارة القرآن، تربية القرآن، أحكام القرآن، أخلاق القرآن، أسلوب القرآن، علاج القرآن للمسائل، كل قضية مبينة في القرآن. لماذا؟ لأن الله خاطب نبيه ممتنا عليه وقال له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا. إذا ربنا يقول تبيانا لكل شيء ويقول قوله الحق، إذا أي قضية نبحث في المصحف نحصلها. إذا حري بنا أن ننقذ البشرية من النار، نهتم بالمراكز الجادة، نعالج قضايا الاقتصاد للعالم. أكبر ما يهدد العالم الربا، الله قال أحل الله البيع وحرم الربا. الربا خطر لا يعلمه إلا الله، قال فأذنوا بحرب وقال يمحق الله الربا، وقال ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالذي يتعاطى الربا مثل الذي يشرب السم، يمكن يموت بعد ساعة، بعد شهر، بعد يوم، بعد سنة، لكن ما دام يخالط السم الجسم فصاحبه يهلك. فالربا شبيه بالسم، فلذلك ينبغي أن نحذر الربا. الربا يتنجس جسم الإنسان ويتنجس بيته ويتنجس عقله وتكون حياته كلها مظلمة، وفي النهاية مآل للفقر، لأن الله يقول يمحق. أما العبد إذا اتقى ربه الله يبارك له في المال القليل والعمر القليل وفي الولد القليل ويجعل حياته سعيدة، وإذا مات كان كالغائب قدم على أهله. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الذين يستأذنونك في وقت ذهابهم عنك وأنتم وهم في أمر جامع لكم أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين هم أصحاب المنزلة، أصحاب الكرامة، أصحاب الفضل، أصحاب المنازل يوم القيامة، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. هؤلاء الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم وهم لا يطلبون الإذن إلا لأمر مهم من شؤونهم فأذن لهم، فأسمح لهم بقضاء حاجتهم، وبعدين استغفر الله لهم لما قاموا به ولما اتصفوا به ولما قد يعروهم من الذهاب، وكان الأولى البقاء معك، فاستغفر لهم الله رحمة بهم وكرامة لهم وشفقة عليهم. إن الله فأذن لمن شئت منهم، يعني الذي تريد أن تأذن له فأذن له، والذي لا تريد لا تأذن له، وإذا أذنت له ومشاء فاستغفر لهم الله، أطلب لهم المغفرة، لأن الإنسان مهما كان كثير الخطأ وكثير الذنوب، ونبينا صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة ورحيم بأمته، والله تعالى كريم ورحيم بخلقه، يعني خير نبيه بين الإذن وعدمه، ثم إذا أذن لهم أمره بأن يستغفر لهم، واستغفر لهم الله، إن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم، ولذلك أرسل لهم الرسل وبين لهم سبل النجاة وبين لهم سبل الهلاك حتى ينجو كل واحد، ثم بين ما أعطى الله لنبيه من المكانة والمنزلة، فقال جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. دعاء هنا مجمل، ولذلك اختلف المفسرون، فكبيرهم اختار أن الدعاء هنا المقصود به دعاؤه عليهم إذا خالفوه وغضب عليهم، وأن دعوته مستجابة فلا يخالفوه لكي لا يدعو عليهم فيهلكوا. وبعض العلماء قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا بد أن يكون في دعائه احترام وتوقير لما أعطاه الله من الكرامة والمنزلة ومن المرتبة، كما قال هناك: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. فإذا دعوتموه فقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله، ولا تدعوه كدعاء بعضكم بعضا تجرده. ولذلك ما دعاه ربه إلا بيا أيها النبي، ولم يذكر اسمه مجردا إلا في غير النداء: محمد رسول الله والذين معه، وما محمد إلا رسول، نعم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه. أما في النداء: يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الرسول، نعم. وأعطاه مكان لم يعطها لغيره من الخلق، نعم. إذن لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعائكم على بعض فخافوه وامتثلوا أمره، لأنه إذا دعات استجاب له، أو إذا دعوتموه أخفضوا أصواتكم وغضوا أصواتكم، ولا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، فلا بد أن يكون هناك نوع من الاحترام والتوقير وعدم مناداته إلا بما يدل على الاحترام. ثم قال: قد يعلم الله، قد حرف تحقيق، يعلم فعل مضارع، وهذا التعبير مستعار للتأكيد هنا، هذا الأسلوب للتأكيد هنا، ودائما أحيانا يكون قد يأتي هذا الأسلوب للتقليل، لكن هنا للتأكيد. قد يعلم حقا الله المعبود بحق الجماعة أو القوم الذين يتسللون، يعني يخرجون متسللين لكي لا يروا، يلوذون بما يسترهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليهربوا من مكان المعركة أو من المكان الذي يجتمع فيه المسلمون حتى يدبروا لأمرهم. إذا تحذر هذه الجماعة من الذهاب ومن الانحراف ومن السلوك. إذا هذه الشريحة الفاسدة، والشريحة الأولى الشريحة الصالحة، ذلك كل القرآن قائم على هذا. فريق في الجنة وفريق في السعير. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة. هؤلاء وجوههم عليها القترة، وهؤلاء وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة، وأولئك عليها غبرة وقترة. فلذلك والنتيجة البدار، البدار البدار، كل واحد ينجو بنفسه. هل بعد هذا عذر؟ هل بعد هذا البيان من عذر؟ النتيجة كل واحد يستقيم، يتوب، يجعل برنامج مع الله، ينتبه من أعماله، ينتبه من الواجب لا يتركه، ينتبه من الحرام لا يفعله، ينتبه من الحقوق يؤديها. كل هذا القرآن يأتيك بهذا، النجاة النجاة. لم يذهبوا، وهؤلاء يتسللون منكم لواذا، يتسللون هو الذي يحاول أن يمشي من غير أن يرى، لواذا يجد شيء يجعله وراه يلوذ به حتى لا يرى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يحذر يخاف وينتبه، الذين يخالفون أي يعصون ويفعلون ضد ما يؤمرون به. خالفه إذا فعل ضد ما قال له أو ما أحب منه أو ما طلب منه، أن تصيبهم فتنة بلية أو عذاب أليم يوم القيامة. إذن الذين يخالفون أمر الله هؤلاء يحذرون الفتنة، فتنة في عقله، فتنة في ماله، فتنة في دينه، فتنة في أي شيء، أو يأتي شيء أكبر من الفتنة، داهية، عذاب، زلزال، أو يموت ويدخل جهنم. ثم برهن جل وعلا على قدرته في تنفيذ هذا الوعيد في شمول ملكه. هذا برهان على أنه ما أوعد به حقيق أن ينفذه. ألا إن لله، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن لله لا لغيره ما في السماوات والأرض. إذن ما قال يحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا جدير وقادر أن ينفذه، والدليل كون ملك السماوات والأرض له. وهذا يكثر في القرآن أنه إذا هدد أو رغب لا بد أن يدلل على قدرته بخلقه، هذا لا ينخرم في القرآن. ألا حرف استفتاح، إن توكيد لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وتصرفا. طيب من هذه صفاته كيف يعصى؟ من هذه صفاته كيف تنتهك نواهيه؟ من هذه صفاته كيف تعطل أوامره؟ بعدين ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه، كمان قد للتحقيق، يعلم مؤكد هنا مستعار للتأكيد، ما أنتم عليه من صلاح ومن فساد ومن عبادة ومن عصيان ومن إيمان ومن كفر، لا تخفى عليه خافية. ولذلك العلاج الوحيد أن يستقيم الواحد، ما في علاج لهذه الحياة إلا أن يستقيم العبد ويترك معصية ربه، ويجعل بينه وبين ربه طاعة ينجو بها، لا ينفع إلا الطاعة. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، يوم يرجعون يبعثون فيرجعون إلى الله ويجازي كل واحد بعمله، يرجعون إليه فينبئهم، يخبر كل واحد بعمله أو بالذي عمله هو، ما مصدرية أو موصولية. بما عملوا أي بالذي عملوه أو بعملهم، والله جل وعلا بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذن النتيجة الاستقامة، ترك المعاصي، البدار البدار، كل واحد يحاول يجعل له برنامج مع ربه لينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما فضل سورة الملك والواقعة وياسين؟ أما الملك ورد أن 30 آية تحمي صاحبها، والواقعة ورد أنها تمنع صاحبها من الفقر ولم يصح، وياسين أيضا ورد فيها أشياء ولا أعرفه ثابت. نعم، هذا يقول: إنه طلق زوجه 3 وهو نادم على ذلك، يرجع يذهب إلى القاضي إلى الحاكم، الطلاق عند الحاكم ما في الطلاق فتوى، يذهب إلى القاضي ويقول له قضيته، وإن شاء الله يقول فيها الذي هي فيها، لأن الطلاق ما فيه فتاوى. نعم.